بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذا اليوم وهذا الوقت في عدد من الكتب، الأول كتاب التبيان في أيمان القرآن للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه يتعلق في الأيمان أو الأقسام. الأيمان جمع يمين، والأقسام جمع قسم، يعني القسم أو اليمين أو الحلف. المؤلف رحمه الله جمع أو تطرق في كتابه إلى السور والآيات المفتتح، السور والآيات التي فيها الحلف والقسم واليمين، ومر معنا عدد من السور مثل الفجر والضحى والليل وغيرها. والآن بين أيدينا سورة البروج، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك إقسامه سبحانه بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقد فسرت البروج بالبروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيارة، وفسرت بالنجوم أو نوع منها، وفسرت بالقصور العظام، وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته وأدلة ربوبيته. فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء، والشكل الكري لا يتميز منه جانب عن جانب بطول ولا قصر ولا وضع، بل هو متساوي الجوانب. فجعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل، ويستحيل أن تكون أن يكون فاعله غير قادر، ولا أن يكون فاعله غير قادر ولا عالم ولا مريد ولا حي ولا حكيم ولا مباين للمفعول. وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يثبتون للعالم ربا مباينا له، قادرا فاعلا بالاختيار، عالما بتفاصيله، حكيما مدبرا له. فبروج السماء وهي منازلها أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته سبحانه، فلهذا أقسم بها مع السماء، ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وهو المقسم به وعليه، كما أن القرآن يقسم به وعليه، ودل على وقوع اليوم الموجود باتفاق الرسل عليه، وبما عرف عباده من حكمته وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى ويخلقهم عبثا. وبغير ذلك من الآيات والبراهين التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة وعلى وقوعه تارة وعلى تنزيهه عما يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة، فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود مطلقين غير معينين، وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك والعالم والمعلوم والرائي والمرئي، وهذا أليق المعاني به، وما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص. فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المقسم بها؟ قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط، والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته. فأقسم بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا الذي هو مظهر ملكه وأمره ونهيه ونفيه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه وأعدائه، والحكم بينهم بعلمه وعدله. ثم أقسم بما هو أعم من ذلك كله وهو شاهد والمشهود، وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم، والملائكة شهود عليهم بذلك، والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم. وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر، والمشهود هو المطلع عليه والمخبر به والمشاهد. فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين، كما نوعها إلى مرئي لنا وغير مرئي، كما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وكما نوعها إلى أرض وسماء وليل ونهار وذكر وأنثى. وهذا التنويع والاستلاف من آياته سبحانه كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. وفيه سر آخر، وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود ومنها ما هو شاهد عليه، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك، فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظا على غيره، ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهدا على عباده مطلعا عليهم رقيبا. وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وانبيائه ورسله، فإنهم شاهدون على العباد، فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه، كما أقسم باليوم الموجود وهو المقسم به وعليه. وأيضا فيوم القيامة مشهود، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحش، فالشاهد من آياته والمشهود من آياته. وأيضا فكلامه مشهود، كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فالمشهود من أعظم آياته وكذلك الشاهد. فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم، فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. وأيضا فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون، فالكتاب مشهود والمقربون شاهدون. والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود، لأن ذلك دعاء وطلب، ولكنه سبحانه ذكر حال أعدائه وأوليائه، فذكر أصحاب الأخدود الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود، ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعدوا على جانب الأخدود شاهدين على ما يجري على عباد الله وأوليائه عيانا، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة، ولم يعيبوا عليهم ذنبا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم، فعاملوهم بضد ما يقتضي أن يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائما، ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزههم عن مثل فعلهم، فقالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد وإخلاص العبودية وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريدا متابعتها وترك ما خالفها. وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على مخلوقاته، ويعادونهم على ذلك ويرمونهم بأجله بالعظائم. وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم، وتقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه، وكل هؤلاء لهم نصيب من هذه الآية، وفيهم شبه من أصحاب الأخدود وبينهم نسب قريب أو بعيد. ثم أخبر سبحانه أنما أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق حيث لم يتوبوا، وأنهم لو تابوا بعد أن قتلوا المؤمنين وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم، وهذا غاية الكرم والجود. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويفتنونهم وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. انظروا إلى كرم الرب تعالى يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا أولياءه وحرقوهم بالنار، فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه، ولو كان منه ما كان. فلا عداوة لله أعظم من هذه العداوة، ولا أكثر ممن حرق بالنار من آمن به وعبده وحده. ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين، ثم ذكر شدة بطشه وأنه لا يعجزه شيء، فإنه هو المبدئ والمعيد، ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه، وهو مع ذلك الغفور الودود، يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه. فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش وهو مع ذلك الغفور الودود، والودود المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو الودود أيضا أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين: على كونه وادا لأوليائه مودودا لهم، فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم، فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه. قال شعيب عليه السلام: إن ربي رحيم ودود. وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحبه، والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان. ثم قال تعالى: ذو العرش، فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص، كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به، كقوله تعالى: ذو القوة وذو الجلال والإكرام، ويقال ذو العزة وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق بين أن يقال ذو العرش وذو الأرض. ثم وصف نفسه بالمجيد، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء، والمخلوق إنما يصير مجيدا بأوصافه وأفعاله، فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا، بل هو المجيد الفعال لما يريد. والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد كما قال الملائكة لبيت الخليل عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكما شرع لنا في آخر الصلاة بأن نثني على الرب تعالى بأنه حميد مجيد، وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول بعد ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد. الحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد، المجيد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال، والحميد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام. ومن قرأ المجيد بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه، وإذا كان عرشه مجيدا فهو سبحانه أحق بالمجد. وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس وقال: لم نسمع في صفات الخلق مجيد، ثم خرجها على أحد وجهين: إما على الجوار، وإما أن يكون صفة لربك. وهذا من قلة بضاعة هذا القائل، فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم وهو نظير المجد، ووصفه بالعظمة، فوصفه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبهاء منظره، فإنه أوسع شيء في المخلوقات وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات، ولا يقدر قدر ولا يقدر قدر عظمته وحسن وبهاء منظره إلى الله تعالى، ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه، والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، والكرسي فيه كذلك كتلك الحلقة في الثلاث. قال ابن عباس: السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس. فكيف لا يكون مجيدا وهذا شأنه؟ فهو عظيم كريم مجيد. وأما تكلف هذا المتكلف جره على الجوار أو أنه صفة لربك، فتكلف شديد وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك. وقوله تعالى: فعال لما يريد، دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، فلا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإن ما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، فإن هنا إرادتان: إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله، وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل فلا يوجد الفعل. فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك، فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه قوله لعبد يوم القيامة: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأخبر سبحانه أنه أراد من المشرك ألا يشرك به شيئا، ولم يقع هذا المراد لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. الرابع أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر، وهو الذي يعقله الناس من الإرادة. شأنه تعالى أن يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري نفسه لعباده، وأن يتجلى لهم كيف شاء، وأن يخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه فعال لما يريد. وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر به وجب التصديق به، وكان رده ردا لكماله الذي أخبر به عن نفسه، وهذا عين الباطل. وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء وإثبات ما شاء أمكن فعله، وكانت تلك الإرادة والفعل بمقتضيات كماله المقدس. وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظير، والحمد المتضمن لصفات كمال والتنزيه عن أضدادها، مع محبته وإلهيته وملكه السماوات والأرض، المتضمن لكمال غناه وسعة ملكه وشهادته على كل شيء، المتضمن بعموم اطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنها، وإحاطة بصره بمرئياته، وسمعه بمسموعاته، وعلمه بمعلوماتها، وإحاطة بصره بمرئياتها وسمعها بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القدرة والقوة والعزة، وتفرده بالإبداع والإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته، وتصرفه في المخلوقات بالإبداع والإعادة وانقيادها لقدرته فلا يستعصي عليه منها شيء، ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده وإحسانه وغناه ورحمته، ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيبا إلى عباده محبا لهم، ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه، وأنه عرشه المختص به الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه، ووصفه بالمجد المتضمن بسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود والإحسان والكرم، وكونه فعالا لما يريد المتضمن بحياته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته وغير ذلك من أوصاف كماله. فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين تكفي من فهمها. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته بمن أشرك به وكذب رسله، تحذيرا لعباده من سلوك سبيلهم، وأن من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم. ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته ومحيط بهم، ولا أسوأ حالا ممن عادى من هو في قبضته ومن هو قادر عليه من كل وجه وبكل اعتبار. فقال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. فهل أعجب ممن كفر بمن هو محيط به آخذ بناصيته قادر عليه؟ ثم وصف كلامه بأنه مجيد، وهو أحق بالمجد من كل كلام، كما أن المتكلم به له المجد كله، فهو المجيد وكلامه مجيد وعرشه مجيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قرآن مجيد كريم، لأن كلام الرب ليس هو كما يقول الكافرون شعر وكهانة وسحر. وقد تقدم أن المجد السعة وكثرة الخير، وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به. وقوله في لوح محفوظ: أكثر القراء على الجر صفة للوح، وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به، لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه، وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين على الزيادة به أو النقصان. فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووصف محله بالحفظ في هذه السورة. الله سبحانه حفظ محله وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان، ومعانيه من التحريف والتغيير. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، هذا القسم متعلق بهذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة البروج. والله سبحانه وتعالى أقسم في افتتاحيتها بعدة أمور، فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. ثلاثة أمور أو أربعة. أقسم بالسماء في وصفها، أقسم بالسماء في وصفها بذات البروج، وأقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وأقسم بشاهد ومشهود. وابن القيم رحمه الله تعالى يركز على قضية ماذا؟ على قضية القسم ووجه القسم والمقصود بالقسم، ثم يعلق على السورة بكاملها ويربط آياتها بعضها ببعض. فتلاحظ أنه رحمه الله يأتيك بالقول الراجح، ثم يذكر بعض الأقوال التي تدخل في هذا القول. فلما جاء عند كلمة وشاهد ومشهود، قيل أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم القيامة، وقيل يوم عرفة. في أقوال هو لم يذكر هذه، وإنما قال كل شاهد ومشهود، مثل قول تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كل ما يبصر الإنسان وما لا يبصره. فكذلك هنا كل شاهد ومشهود، كل ما يشهد ويشاهد، فيدخل فيه كل من يشهد، أي يبصر وينظر، وكذلك المنظور المبصر. طيب، هناك بعض أهل التفسير أشار إلى يعني سر القسم بالبروج وعلاقة البروج، لأن المؤلف هنا يعني الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله لما جاء عند جواب القسم قال إن جواب القسم هو المتضمن للقسم، يقول يعني والسماء ذات البروج، هذا القسم. يعني عندنا الآن فعل القسم، زين، فعل القسم والمقسم به والمقسم عليه، هذه دائما لا بد أن تكون موجودة، هذه أركان القسم. فعل القسم اللي هو أقسم أو أحلف، وغالبا يحذف، وإذا حذف يقوم مقامه ماذا؟ الحروف، حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. فهنا الواو هي أداة القسم. طيب المقسم به السماء، أقسم الله بالسماء وبشاهد ومشهود وباليوم الموعود. طيب أين الجواب، أين جواب القسم؟ لأن كل قسم لا بد أن يكون له، كل قسم لا بد أن يكون له، أن يكون يعني لا بد أن يكون لغرض معين. فنقول مثلا أقسم بالله أن زيدا حاضر، أنت أقسمت على أي شيء؟ أقسمت على أن زيدا حاضر، إذن المقسم لأجله هو حضور زيد. هنا وين جواب القسم؟ نسميه جواب القسم، نسمي المقسم عليه أو جواب القسم. أكثر المفسرين على أن جواب القسم في هذه السورة هو قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، يعني أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج وباليوم اليوم الموعود وشاهد ومشهود على أي شيء؟ على أن أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين وخدوا لهم الأرض وشقوها وأحرقوهم أنهم قد قتلوا ولعنوا وطردوا، هذا هو جواب القسم. فابن القيم لم يرتضي هذا، وإنما قال جواب القسم هو ما تضمنه القسم. طيب ما هو القسم؟ قال القسم هو القسم بالسماء، زين، في كونها ذات لكونها ذات بروج، وفي اليوم الموعود، وفي شاهد ومشهود. فكأنه يقول أقسم الله بهذه الأشياء على هذه الأشياء، وهذا تعظيم لهذه الأشياء. ولكن مثل ما ذكرنا أكثر المفسرين على أن المقسم عليه هو قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، كأن الله سبحانه وتعالى أقسم على أن أصحاب الأخدود الذين آذوا أولياءه وعذبوهم أن الله سينتقم منهم، وأنهم قد طردوا وأذلوا ولعنوا، هذا أكثر عليه، وكل له وجهه. طيب في لفتة جميلة ذكرها بعض المفسرين، يقول لماذا اختار الله القسم بالسماء وبوصفها بأنها ذات البروج، والبروج هي المنازل العالية والقصور، على تفسير ابن القيم وغيره أن ذات البروج يعني ذات البروج، يعني البروج المراد بها النجوم والكواكب أو منازل الكواكب أو القصور، هذه التي ذكرها المؤلف. طيب لماذا أقسم؟ ما علاقتها بأصحاب الأخدود؟ مثل ما ذكرنا، ذكر بعض المفسرين لفتة جميلة، وهي أن هؤلاء أولياء الله عز وجل وهم أهل التوحيد والطاعة الذين عذبهم هذا الملك ومن معه، قيل أنهم هؤلاء هم أهل النجران الذين خدوا حفروا حفرا لأن قومه خرجوا عن دينه وهو يعبد الأوثان، وخرجوا عن دينه فآمنوا بالله فأراد أن ينتقم منهم فحفر حفرا وأشعل فيها النيران، وبدأ يأمر جنوده بأن يأخذوا المؤمنين ويلقوهم في هذه النار. طيب المؤمنين مال توحيد ضاع، الله عز وجل سيرفع شأنهم مهما كان، فهم يلقون في الحفرة، ويقول الله عز وجل والسماء ذات البروج. طيب شلاقة السماء ذات البروج والحفرة، فكأنه يقول يعني وإن ألقوا في أسفل الأرض فهم في أعلى عليين عندي، أعلى عليين عند الله عز وجل، فهم في أماكن عالية، وإن كانت أجسادهم في العذاب هذا فإنهم يعني مقامهم مقام العلو والمكانة. ولذلك ربط سبحانه وتعالى السماء بوصفها بذات البروج باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وكأنه يقول لهؤلاء اليوم الموعود ستجازون به أيها الأصحاب الأخدود المعذبون للمؤمنين، يوم الموعود سيأتيكم وستعذبون فيه، أنتم أيها المؤمنون المعذبون يوم الموعود، اليوم الموعود سيكون لكم شأن عظيم عندي. ولذلك قال وشاهد ومشهود، فكأنه يقول هؤلاء يشهدون على العذاب وهؤلاء مشهود عليهم، فسيشهدون يوم القيامة، واستشهد عليهم جوارحهم، وسيشهد عليهم من يشهد عليهم يوم القيامة. فشوف الرابط بين الشاهد والمشهود وهؤلاء الذين يعذبون. والله سبحانه وتعالى يقول إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ويوم القيامة سيشهد عليهم. ولاحظ أن الله أيضا ذكر فيها قال والله على كل شيء شهيد، شهيد يعني الله مطلع عليهم وعالم بحالهم لما يعذبون المؤمنين، الله مطلع عليهم ولا يخفى عليه. وكذلك كلمة والله من ورائهم محيط، كلها إشارات يعني ترسل إلى هؤلاء المجرمين. وكذلك لما قال إن الذين آمنوا لا قال نعم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ليش قال عذاب الحريق وهم يحرقون أولياءه؟ قال لكم عذاب الحريق مثل ما أحرقتم، الجزاء من جنس العمل. فتجد فيها يعني لفتات جميلة. شوف أيضا يعني يقول أيضا بعض المعاصرين يقول ما في في القرآن إن الذين آمنوا بالصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، يقول لم يأتي كلمة الفوز أو وصف الفوز في الجنة بالكبير إلا في هذه السورة، كأنها رسالة لهؤلاء المعذبين الذين يوضعون في الأخدود أن الله يقول لهم اصبروا وأنتم أهل الصلاح وأهل الطاعة فإن لكم الفوز الكبير، ولم يقل الفوز العظيم أو الفوز المبين، مع أنه ورد في القرآن إلا في هذا الموضع الفوز الكبير. ففيها لفتات جميلة جدا وقفات جميلة. وابن القيم رحمه الله أيضا أشار إلى كثير من اللفتات الجميلة التي ربط بها أصل السورة، وأصل ومقصد السورة هو ماذا؟ هو بيان أولياء الله عز وجل وموقف أعداء الله عز وجل. فكل وكما قال بعض أيضا أهل التفسير يقول إن هذه السورة سورة البروج نزلت لما كان المسلمون في مكة يعذبون أشد العذاب، لما كان يؤتى بخباب بن أرت ويوضع عليه الحديد الحار ويعذب، ولما كان بلال يؤتى بالحجر الصخر في شدة الحر وشدة الشمس ويوضع على ظهره، يقول الله لهم يأتي الله ينزل هذه السورة لهم يقول إن كنتم تعذبون في مكة بالحجارة والحديد والنار فغيركم قد عذب بالنار في وسطه فاصبروا وسيأتي الفرج، وفعلا جاء الفرج. ولذلك السورة هذه جاءت في وقت مناسب. طيب لا نطيل فيها، وأخذنا فيها ما شاء الله يعني وقتا مباركا، نسأل الله ينفعنا به. والسورة التي تليها هي سورة الطارق، والله أقسم بالطارق، والطارق كما فسره الله عز وجل في الآية نفسها أو في السورة نفسها قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، الطارق هو النجم الثاقب. يأتي الكلام كلام ابن القيم في تفسيره وفي بيان هذا القسم وربط القسم بالسورة، يأتي الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.